أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أحسنتم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا، هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل يخاطب به من؟ رسوله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا، تقدم في الآيات قبل هذه أن الله عرض عليهم كيف أهلك أمما عديدة من قوم نوح إلى قوم لوط، وكان المفروض أن يخافوا أن يهابوا أن يرهبوا أن يتراجعوا، ومع الأسف ازدادوا عدوانا وظلما وإصرارا على الكفر ومعاندة. واسمع الله تعالى يقول وإذا رأوك يا رسولنا في الطريق في الشارع حول الكعبة في جماعة من الجماعات إذا رأوك ما يتخذونك إلا هزوا، يسخرون ويستهزئون ويضحكون ولا يبالون، وبخاصة الذين كتب الله شقاوتهم وأنهم يموتون على الشرك والكفر كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وما إلى ذلك ممن تعالوا وأرادوا أن يهينوا رسول الله ويؤذوه، فالله يخبره فيقول وإذا رأوك يا رسولنا إن يتخذوك إلا هزؤا، بدل أن يرجعوا إلى الحق ويتوبوا إليه بعدما سمعوا آيات الله تتلى عليهم وتعرض عليهم مظاهر الحياة على اختلافها، مع الأسف يزيدون طغيانا وكفرا ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه. ومن جملة ما يقولونه من السخرية والاستهزاء أهذا الذي بعث الله رسولا، هذا هو؟ كيف يبعث الله رسولا؟ ما وجد غير هذا؟ هل هذا خير الناس؟ ويستهزئون ويسخرون، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هذه الكلمة كلمة استهزاء واحتقار واستصغار للرسول صلى الله عليه وسلم. يا ويلهم يوم ينزل العذاب بهم، وقد نزل بهم في بدر وذاقوا المرارة وذاقوا العذاب، وأما بعد موتهم ففي الدار الآخرة الشقاء العذاب الأبدي. وإذا رأوك يا رسولنا، أي وإذا رأوك ما يتخذونك إلا هزوا، يهزؤون ويسخرون بك، فاصبر ولا تترك دعوة ربك واثبت، فالعاقبة لك وللمتقين. أهذا الذي بعث الله رسولا، هذا هو الذي بعثه الله رسولا؟ هذه الكلمة من يقولها؟ الكفار المشركون، أبو جهل، عقبة بن معيط، جماعة الكفر والعياذ بالله. هذه جملة استهزاء وإلا لا؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ثم يقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. كاد محمد صلى الله عليه وسلم يضلنا عن آلهتنا ويصرفنا عن عبادتها والتمسك بها والوقوف عندها، كاد بما يدعو وبما يقول ويبين للناس. قالوها متألمين، وإن كاد ليضلنا ويبعدنا عن آلهتنا حتى ما نعبد آلهة آبائنا وأجدادنا ويصرفنا عنها لولا أن صبرنا عليها. يقولون صبرنا هو الذي جعلنا نبقى مع آلهتنا ولا نتبع هذا الرسول ولا نمشي وراه ولا نعبد معه الله والعياذ بالله. أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ وهم في نفس الوقت يؤمنون بأن خالقهم هو الله، بأن رازقهم هو الله، بأن محييهم هو الله، مميتهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع الأسف تعميهم الشياطين وتحملهم على الضلال وينكرون ما يؤمنون به ويعتقدون، ويحولون حبه ورهبته إلى أحجار وأصنام يعكفون عليها ويعبدونها ويجالدون ويجادلون دونها. ولا عجب، هذه البشرية معنا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لو يدعوهم داعيك محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا أكثر مما قال بنو هاشم أو قريش أو الكفار، يقولون أكثر. وكيف لا وهم يقولون لا إله والحياة مادة، ما فيه إلا العلم فقط، لا إله ولا غير الله. إذن لو وجد من يحمل هذه الرسالة ويتحملها، والله لا وجد من يسخر به ويستهزئ به ويحتقره ويحاول ضربه أو قتله كما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة و19 عاما. يقولون إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا التي كان يعبدها آباؤنا، أصنام وأحجار حول الكعبة 360 صنما قبل أن يكسرها رسول الله ويهدمها ويقضي عليها عام الفتح، كان حول الكعبة 360 صنما، كل صنم له معبود يعبد، عابد يعبده من نساء ورجال. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، في نظرهم يعني ثبتوا، وإلا زالها الرسول وعبدوا الله عز وجل. وسوف يعلمون، وسوف يعلمون، هذا الخبر من الله، الله يقول وسوف يعلمون عاقبة كفرهم وعنادهم واستهزائهم برسولنا وسخريتهم به، والله سوف يلقون جزاءهم. وسوف يعلمون متى؟ حين يروا العذاب من أضل سبيلا. وسوف يعلمون لما يشاهدون العذاب ينزل بهم وهم فيه يتخبطون، ثم يعرفون من هو أضل طريقا، محمد الرسول صلى الله عليه وسلم أم المشركون الكافرون. وهذا اتضح لهم في بدر السنة الثانية من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت غزوة أو وقعة بدر الكبرى، فهلك هؤلاء الصناديد عن آخرهم 70 صنديدا من طغاة المشركين، ماتوا على كفرهم. هؤلاء الذين يقولون هذا الذي يقولون جلهم مات على الشرك والكفر وهلك، وذاق العذاب وعرف من هو أضل سبيلا. والذين أسلموا ودخلوا في رحمة الله وبعد 25 سنة انتصر الإسلام وعرفوا أن محمد ما كان ضالا بل كان مهتديا، وهم كانوا ضالين والآن تبين لهم وعرفوا الحق كما هو. هكذا يخبر تعالى فيقول وسوف يعلمون حين يرون العذاب، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، من أضل سبيل، أهم أم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد علموا. ثم قال الله جل جلاله وعظم سلطانه لرسوله صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسولنا أخبرنا أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أخبرنا عن إنسان جعل معبوده الذي يعبده هواه، كيف يستقيم، كيف يهتدي، كيف يرجع إلى الحق، كيف يعلم. وفي آية أخرى أفرأيت من اتخذ إلى هواه أفأنت تكون وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله. والهوى مصدر هوية يهوى إذا مال إلى الشيء، فالهوى ميل نفساني يدفع به الشيطان في قلب الإنسان، فيصبح الإنسان يميل إلى كل باطل وكل شر وفساد. الهوى ميل النفس ينفخ الشيطان في القلب فيصبح صاحبه لا يعبد إلا هواه، الذي يشتهيه ويحبه يفعله خيرا كان أو شرا، طيبا كان أو خبيثا. ومن هنا الآية تحذرنا من أن نتبع أهواءنا ونجري وراءها فنغرق في الضلال والعياذ بالله. نحن ما نستخدم هواءنا ولكن نستخدم عقولنا ونستمد الهداية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما شرعه الله عباده وبينه رسوله عبدنا الله تعالى به، ما أحله الله من طعام أو شراب أو نكاح أو لباس أو كلام أو عمل عملنا به لأن الله أحله، وما حرمه الله ورسوله من اعتقاد باطل أو قول فاسد أو طعام خبيث أو عمل سيء تركناه لأنه مما بين الله ورسوله لنا. أما أن نستجيب لأهوائنا كلما تهوى النفس شيء تفعله فهذا صاحبه يضل ضلالا بعيدا. أفرأيت من اتخذ إله هواه ومعنى إلهه أي معبوده، فعبدوا أهواءهم وشهواتهم، ما عبدوا الله ربهم جل جلاله. هكذا يوجه الله الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، كفيلا، حفيظا، رقيبا، تهديه، تصلحه؟ ما تستطيع. فات الأمر. لو ما اتخذ إله هواه، ما عبد هواه، يستجيب لك وتأخذ بيده إلى الحق، لكن ما دام جعل إله هواه شهوته فمثل هذا ما تهديه أنت ولا تصلحه. مرة ثانية معاشر المستمعين، نحن ما نعبد أهواءنا، نعبد ربنا. ما قال تعالى فيه: طيب من طعام أكلناه قلنا طيب. ما قالت النفس. ما قال الله هذا حسن قلنا حسن واستحسناه. قال تعالى هذا خبيث استخبثناه، هذا سيء تركناه. ما نستخدم أهواءنا أبدا فنعبدها كما يعبد الله، وإنما نعبد ربنا عز وجل. لعلي ما بينت. الهوى يزين للإنسان أفعالا باطلة، وإلا لا؟ يحمل على اللواط، على الخبث، على الربا، على الزنا، على الكذب، على عقوق الوالدين، على الخيانة، على الغش، على الخداع. من هذا؟ والله الهوى. كيف الخلاص منه؟ نحن ملتزمون بشرع الله، ما أذن الله لنا في قوله نقوله، ما لم يأذن والله ما نقول. ما أذن الله له بالنظر إليه نظرنا إليه، وما منعنا من نظر إليه امتنعنا ولا ننظر إليه. وهكذا كل حياتنا لا نتبع فيها إلا إلهنا، فإننا نعبد الله لا نعبد هوانا. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت يا رسول الله تكون عليهم وكيلا، بمعنى كفيلا وحفيظا، وتقوى على هدايتهم؟ لا لا أبدا. والآن الناس صنفان: صنف عبدوا أهواءهم، هؤلاء لو تقول لهم كذا حرام ما يستجيبون، هذا خبيث ما يستجيبون، لأنهم ألهوا هواهم وعبدوه. وأناس ما عبدوا هواهم يتطلعون إلى الحق ويتعرفون إليه، ما إن تعرفهم به يستجيبون لك ويمشون معك. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما تستطيع، ما تقدر تتكفل به وتحفظه، لأنه هلك. بدل أن يعبد ربه عبد هواه وجعل هواه إلها له يعبده طول حياته والعياذ بالله، بمعنى يستجيب للهوى، إذا أمره بشيء فعل، إذا نهاه عن شيء فعل ترك، لأنه يعبد هواه. وأما المؤمنون العاقلون إنما يعبدون الله، ما يعبدون الهوى. لو يقول الهوى هذا زين، هذا حسن، هذا طيب، وهو يسمع أن الله حرم هذا، والله ما يقول بطيبه ولا حسنه ولا جماله. ومن هنا يجب علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ندرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول الحياة، حتى نعرف ما أحل الله وما حرم، حتى نعرف الطيب من الخبيث، حتى نعرف الحلال من الحرام، حتى نعرف الحق من الباطل. لا بد من العلم، فإذا لم نعلم الشياطين تزين لنا الباطل ونقول هذا هو الحق. لا بد من العلم، لا بد من معرفة ما يحب الله وما يكره من الأقوال والأفعال والاعتقادات والآداب والأخلاق. يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا بد من العلم، والعلم إما أن يكون بالجلوس بين يدي العلماء نسألهم ونتعلم منهم ونعمل، أو يكون بالسؤال ولو بالسؤال: يا شيخ هل يجوز لي كذا أو لا يجوز؟ يا شيخ هل النظر هذا إلى ما أجنبي حلال أو حرام؟ يقول حرام. وهكذا حتى تتعلم وتصبح تعرف ما يحب الله وما يكره. أما البعد عن كتاب الله وسنة رسوله كيف يصبح صاحبه يعلم؟ من أين يعلم؟ ونذكر دائما أن ولاية الله عز وجل تتحقق للعبد بموافقة الرب فيما يحب وفيما يكره. من منكم يريد أن يكون وليا لله؟ كلنا يريد أن نكون وليا لله، أليس كذلك؟ بما تتحقق لي ولاية ربي؟ بأن أحب ما يحب وأكره ما يكره فقط. إذا أنت أحببت ما يحب ربك وكرهت ما يكره والله أصبحت وليه. وهنا يا شيخ ما عرفنا محاب الله كم هي وما هي، ما عرفنا مكاره الله كم هي وما هي حتى نكره. يقول الشيخ إذا لا بد من طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، وليس شرطا أن تدخل المدرسة والكلية والجامعة، ليس شرطا هذا. طلب العلم أن تطلبه من أهل العلم أهل القرآن والسنة، يبين لك ما أحل الله وما حرم، يضعون يدك على محاب الله من المعتقدات والأقوال والأعمال والآداب، ويضعون يدك على ما يكره الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال. ومرة أخرى ما دام معنا زوارنا الكرام، الكلمة التي أكررها حتى الموت: لن نستطيع نحن المسلمين في ظروفنا هذه وأيامنا هذه أن نتعلم محاب الله ومكارهه لنفعل المحبوب ونترك المكروه إلا إذا عدنا إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس في تلك الروضة الشريفة ويجلس حوله رجاله أمامه ويعلمهم الكتاب القرآن والسنة ويزكيهم. واقرأوا قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالطريق والله هو أن نأخذ بمبدأنا الإسلام الصحيح أن نعود إلى ربنا، وذلك أن نكون إذا مالت الشمس إلى الغروب، مالت الشمس إلى الغروب، دقت الساعة السادسة مساء، وقف العمل، لا دكان مفتوح الباب ولا مقهى ولا مصنع ولا عمل، ويتطهر أهل الحي أو أهل القرية، يتوضؤون ويحملون نساء وأطفالهم إلى بيت ربهم إلى المسجد الجامع. وإذا ضاق المسجد وما اتسع وسعوا حتى يتسع لأهل حيهم أو قريتهم. فإذا صلوا المغرب جلسوا أمام المربي الحكيم ليلة آية وليلة حديثة، وذلك طول العام وطول الحياة. ومن ثم ما يبقى بينهم من لا يعرف محاب الله ولا مكارهه، ما يبقى بينهم من لا يعرف الحلال والحرام، لا يبقى بينهم من يفسق والله أو يفجر أو يخرج عن طاعة الله ورسوله. إذ الفسوق والفجور والظلم والخبث والشر والفساد كلها والله عائدة إلى الجهل بالله. من لم يعرف الله ويعرف محابه كيف يطيعه؟ سمعتم هذه الحقيقة؟ هل هناك مانع؟ والله لا مانع في أي بلد. أهل القرية يتعاهدون على أننا نصلي المغرب في مسجدنا بأطفالنا ورجالنا ونسائنا كل ليلة، ونجلس الإمام يعلمنا ليلة آية من كتاب الله وليلة حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم ونعمل فنسمو ونكمل، وإذا مضت سنة فقط آمن أنهم لا يفسقون ولا يفجرون. ما المانع من هذا؟ وأقول إن النصارى الذين اقتدينا بهم وأتسنا بحياتهم وأصبحنا نمثلها، إذا دقت الساعة السادسة في أوروبا وقف العمل، ما يبقى دكان ولا مصنع ولا معمل. أين هم؟ ذهبوا للترويح على أنفسهم. إلى أين؟ إلى المراقص والمقاصف والسينما والملاهي، يروحون على أنفسهم ونحن مثلهم؟ أعوذ بالله. إلى أين نذهب نحن؟ يجب أن نذهب إلى بيوت الرب، إلى رياض الجنة، لنتعلم الكتاب والحكمة. بدون هذا لا يمكن أن تكمل أمة ولا قرية ولا حي من أحياء العالم الإسلامي. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أتحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ لا يا رسولنا، ما تحسب هذا أبدا. لا تحسب أن لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا أبدا. يخاطبهم يبين لهم أكثرهم لا يسمع ولا يعقل، ما يدن يسمع ولا يصغي يسمع أبدا ولا يعقل ما تقول ويفكر فيه، أموات. هكذا يقول تعالى لرسوله الذي يدعو إلى الله بين المشركين والكافرين والجهال والضلال، يقول له مهونا عليه الدعوة مخفف عليه آلامها: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون يعقلون؟ لا لا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله ما هم إلا كالأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم، بل هم أضل طريقا من الأنعام، بدليل أن الأنعام إذا دعاها داعية تجيبه، إذا أراد أن يبرك الناقة أبركها واستجابت له، وأنتم لا تستجيبون ولا تسمعون. بل هم والله أضل. الماشي إذا تعود تعرف طريقها إلى محلها الذي تمشي إليه، وهم ما عرفوا. لماذا خلقوا؟ ما سألوا. لما خلقتم؟ لأي غرض؟ ما نعرف. اعرفوا أنكم مخلوقون لأن تعبدوا ربكم فتكملوا وتسعدوا. وسبحان الله، أم تحسب أن أكثرهم أم تحسب يا رسولنا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ لا لا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. اسمعوا الآيات مرة أخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ إنهم كالأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن شاء الله فهمتم هذه الآيات، إليكم وفي الشرح معنى الآيات. قوله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يخبر تعالى رسوله عن أولئك المشركين المكذبين بالبعث، المكذبين بالبعث، بالدار الآخرة، بالحياة الثانية، إذا رأوه في مجلس أو في طريق أو في طريق ما يتخذونه ما يتخذونه إلا هزوا أي مهزوءا به احتقارا وإراء واحتقارا وازدراء فيقولون فيما بينهم أهذا الذي بعث الله رسولا وهو مرة ثانية أعيد الآيات المشروحة للسامعين والسامعات قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا يخبر تعالى رسوله عن أولئك المشركين المكذبين بالبعث والمكذبين لرسالة ونبوة أيضا أنهم إذا رأوه في مجلس أو في طريق ما ما يتخذونه إلا هزوا أي مهزوءا به احتقارا وازدراء له فيقولون فيما بينهم أهذا الذي بعث الله رسولا وهو استهزاء وهو استفهام استفهام واحتقار وازدراء لأنهم لا يعقلون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا أي يصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن صبرنا وثبتنا على عبادتها وهذا القول منهم ناجم عن ظلمة الكفر والتكذيب بالبعث إي والله وهذا القول قول الاستهزاء والسخرية ناتج عن ظلمة الكفر والتكذيب بالبعث والدار الآخرة وقوله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب في الدنيا كما قدمنا في بدر أو في الآخرة عندما يعاينون العذاب يعرفون من كان أضل سبيلا أهم أم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وفي هذا تهديد ووعيد بقرب عذابهم وقد حل بهم في بدر فذلوا وأسئروا وقتلوا وتبين لهم أنهم أضل سبيلا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وقوله تعالى لرسوله وهو يسليه ويخفف عنه آلام إعراض المشركين عن دينه يقول له أرأيت من اتخذ إله هواه أخبرني عمن جعل معبوده هواه فلا يعبد غيره فكلما اشتهى شيئا فعله بلا عقل ولا روية ولا فكر فقد يكون لأحدهم حجر يعبده فإذا رأى حجرا آخر أحسن منه عنده عبده وترك الأول هذه شائعة بينهم يمشي في الصحراء يجد حجر يعجبه يأخذه ويدخل بيته ويرمي الأول يقول هذا أحسن قال فقد يكون لأحدهم حجر يعبده فإذا رأى حجرا أحسن منه عبده وترك الأول فهذا لم يعبد إلا هواه وشهوته فهل مثل هذا الإنسان الهابط إلى مستوى دون البهائم تقدر أنت على هدايتي يا رسولنا أفأنت تكون عليهم وكيلا أي حفيظا تتولى هدايتهم أم أنك لا تقدر فاتركه لنا بيمضي فيه حكمنا فاتركه لنا يمضي فيه حكمنا وقوله تعالى أم تحسب أيها الرسول أن أكثر هؤلاء المشركين يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يطلب منهم إنهم إلا كالأنعام فقط بل هم أضل سبيلا من الأنعام إذ الأنعام تعرف الطريق طريق مرعاها وتستجيب لنداء راعيها وهم على خلاف ذلك فجهلوا ربهم الحق ولم يستجيبوا لنداء رسوله إليهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي في سبيل الدعوة من سخرية به واستهزاء. أولا بيان ما كان يلاقيه نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته من استهزاء وسخرية، يسخرون ويستهزئون به. وها نحن بين إخواننا ندعوهم إلى الله، إذا سخر منا ساخر نترك الدعوة ونقف ولا نصبر. يجب أن نصبر على دعوة إخواننا ونسائنا وأطفالنا، وإن استهزأوا بنا وإن سخروا منا وإن عاندوا وإن كابروا، ونذكر أننا أسوتنا رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنقتدي برسولنا ونستوي ونأتسي به، فنصبر على ما يقال لنا ولا نترك دعوة الحق أبدا حتى نلقى الله أو ينصرها بين أيدينا. ثانيا يتجاهل الإنسان الضال الحق وينكره حتى إذا عاين العذاب عرف ما كان ينكر وآمن بما كان يكفر. هذه حقيقة واضحة، عندما يشاهد العذاب المكذبون الكافرون المشركون يعرفون أنهم أضل الناس، فقط يوم ما ينزل بهم بلاء في الدنيا، وباء، حرب عامة، ضرب قاسية، غرق، يعرفون أنهم على باطل ويعرفون الطريق. نعم. ثالثا وأخيرا هداية الإنسان ممكنة حتى إذا كفر بعقله وآمن بشهوته وعبد هواه تعذرت هدايته وأصبح أضل من الحيوان وأكثر خسرانا منه. نعم، من هداية الآيات أن الإنسان إذا اتبع هواه وأخذ يفعل ما يأمر به الهوى وما يدعوه إليه واستمر على ذلك تصعب هدايته ويحال بينه وبين الهداية ولا يهتدي. لو دعوته يوميا 1000 مرة ما يستجيب. لماذا؟ لأنه اتخذ هواه إلها ومعبوده، فمن ثم عمي وما أصبح يعقل ولا يبصر. فلهذا أحذر الصالحين والصالحات من اتباع الهوى، يجب أن نتبع رسولنا لا نتبع الهوى. ما أحله الله لنا هو الحلال، وما حرم هو الحرام، وما أمر به هو المأمور به، وما نهى عنه المنع عنه، ولا نستجيب للشيطان ولا للإنسان ولأي كان كان، وإنما نستجيب للرحمن عز وجل، وبذلك تتحقق ولايتنا لربنا، ونصبح ممن قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.